وردة سلك فتسال ليش ما داير لبال مو مهم اني بحياتك ولا ما عندك مجال جاي احسك مالي والفراغك خالي مره اشوفك حابي ومره اشوفك ذالي شوية راجع نفسك وعامل لي زين هيج إذا تبقى تبرنا من تيني علي يمك وانت بالك مدري وين وانا شوفك وحنانك يا الحنين ترى قلبي خلص متت قهر حس يا بشر مليت بعد ماكو فرص كاف انتظر من همك تهذيت جاي احسك مولي والفراغك خالني مرة اشوفك حابني ومرة اشوفك ذارني راح اعوفك حتى اعيش يلبعدني مدري بيش العمر ينعاد مره ليش اضيع وياك ليش ليش روحي كانت مالتك جنت اقول وداعتك تراجعت بحجايتك يلا عادي براحتك ضيعت روحي بغرامك يا حرام انت مليت وبدي روح الغرام جنت من طيني وفا وحب واهتمام هسه صاير حتى ما ترد السلام ترى قلبي خلاص متت قهر حس يا بشر مليت بعد ماكو كاف انتظر من همك تذيت جاي احسك مولي والفراغك خالي مره اشوفك حابني ومره اشوفك